قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أشهد أن لا إله إلا الله من الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. هذه المسألة مسألة القرآن والقول في القرآن وفي كلام الله سبحانه وتعالى، ومنهج أهل السنة في هذا وطريقة المبتدعة والرد عليهم. وقوله وإن القرآن، هذا معطوف على ما تقدم نقوله في توحيد الله، معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد. هذا مبحث في يعني الركن الأول. ثم قال بعد هذا وإن محمدا رسول الله، هذا مبحث يتعلق بالركن الثاني وبالإيمان بالرسل. وهذا المبحث وإن القرآن كلام الله، هذا يتعلق بالركن الثالث مركان الإيمان، وهو الإيمان بالكتب. وهذه أكبر المسائل التي اختلف فيها المنتسبون إلى أهل القبلة، يعني لم يختلف المنتسبون إلى أهل القبلة في مسألة من مسائل الاعتقاد اختلافهم في هذه المسألة. ولأجل هذه الخلافات كثر الكلام في هذه القضية، قضية يعني كلام الباري سبحانه وتعالى، ولهذا سموا بأهل الكلام لأنهم تكلموا كثيرا في مسألة الكلام، شرقوا وغربوا، خصوصا أول ما ظهرت المسألة في القرن الثاني في أيام جهم، بل قبله في أيام الجعد بن درهم. ولما كثر الكلام وإثبات ذلك ونفيه، صارت هذه المسألة عنوانا على الانحراف في التوحيد، ولهذا يعني سمي التوحيد بعلم الكلام لكثرة الكلام وكثرة المقالات التي قيلت في خصوص صفة الكلام. وسيأتي تفصيلا في كلام المصنف، وسنجمله في كلام الشارح، وسنجمل مقالات الناس في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. لكن نتكلم على يعني مفردات القرآن والكلام ونحو ذلك. وإن القرآن كلام الله، أصل القرآن في اللغة مصدر قرأ، يقرأ قراءة وقرآنا، هذا يعني الأصل اللغوي، كما يعني قال حسان في شأن عثمان رضي الله عنه: ضحوا بأشمط عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، يعني وقراءة، هذا معنى اللغوي للقرآن. المعنى الاصطلاحي للقرآن، القرآن اسم لكل كتاب يتلى أنزله الله تعالى على نبي من أنبياء. فأصل القرآن في الاصطلاح ليس خاصا ب يعني كتاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما أصل القرآن في الاصطلاح أنه اسم لكل كتاب يتلى أنزله الله على نبي من أنبيائه. وأما تخصيصه بالنبي صلى الله عليه وسلم محمد، فهذا كتخصيص الإسلام به، ما أذن الله لنبي أذنه، أو كما في الحديث ما أذن الله لشيء أذنه لنبي يقرأ القرآن يتغنى به. هذا دليل على أن القرآن يعني كل ما نزل على الأنبياء فهو قرآن، لأنه ما أذن الله لشيء، يعني أذن يعني استمع، يعني ما استمع الله لشيء أذنه لنبي يقرأ القرآن يتغنى به. كان الله تعالى يعني يحب من أنبيائه أن يقرأوا ما أنزله عليهم. وأما تخصيص القرآن بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا بخصوص يعني تسمية الكتاب الأخير القرآن، وتخصيص التوراة باسمها التوراة، والإنجيل باسمه الإنجيل، والزبور باسمه الزبور. هذا ما يتعلق بالقرآن لغة واصطلاح. أصل الكلام وإن القرآن كلام الله، الكلام في اللغة ما يسمع من الأقوال، ما سمع من الأقوال وتعدى قائله، ما سمع من الأقوال وتعدى قائله، هذا يسمى كلاما. والأصل اللغة يساعد على طريقة أهل السنة، خلافا للمبتدعة الذين يقولون يعني الكلام النفسي والمعنى الذي قام، هذا كله يعني يرده المعنى اللغوي إن أصل مادة الكلام هي الكاف واللام والميم تدل على القوة من أي وجه استعملته. إذا قلت يعني لكمة فيها قوة، إذا قلت الكلم يعني الرجح الجرح، إذا قلت الملك، إذا قلت كمل الشيء، كل ما يتعلق بهذه المادة فيه قوة. ومن ذلك أيضا الكلام، فمن قوة الكلام أن يكون متعديا يعني خارجا ممن تكلم إلى من سمع، ولا يسمى الكلام داخل النفس كلاما، ولهذا لا نسمي حديث النفس كلاما. أنت قد تحدث نفسك بأشياء ولا يسمع لا يعرفها غيرك ولا يطلع عليها، لا نسمي هذا كلاما يعني من حيث اللغة، لا نسميه كلاما حتى يكون بحرف وصوت. هذه مسألة سنحتاجها في خلافنا، لا نسميه كلاما. أنت يعني تسمعني أنا ماذا أقول؟ أتكلم، مع أنك ممكن وأنت تسمعني أنت أيضا تتكلم في نفسك، لكن لا تسمى متكلما حتى يكون منك الحرف والصوت. لكن هذا المعنى اللغوي، وهو يعين على فهم المعنى الاصطلاحي. معنى الاصطلاحي في الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، صفة من صفاته، لأن غيرها من الصفات، كلام الله صفة من صفات الله، لأن المضاف إلى الله إما أن يكون أعيانا أو يكون أوصاف أو يكون يعني معاني. إن كان المضاف أعيانا يعني أشياء تستقل بذاتها كبيت الله وناقة الله ويعني عبد الله، فهذه يعني أشياء مستقلة إن كان المقصود الأعيان. أما إن كان المضاف، وهذا يضاف للتشريف في مسائل الأعيان، أما إن كان المضاف إلى الله معاني، فهذه المعاني إذا أضيفت لا تستقل بنفسها، فهي إذن صفات. فكما نقول علم الله ويعني رحمة الله كلام الله، هذه كله أيضا صفات. إذن الكلام في الاصطلاح صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، لأن المضاف إلى الله إما أعيان وإما معاني. فالمعاني صفاته سبحانه وتعالى بخلاف الأعيان، فهي أشياء مستقلة بذاتها، وإضافتها إلى الله إضافة التشريف. قل بيت الله للتشريف، قل عبد الله للتشريف، ناقة الله للتشريف. لكن علم الله وكلام الله هذه معاني، ومن ثم إضافتها إلى الله إضافة الصفات إلى الموصوف. طيب، مما يحصل هنا قبل يعني الاستطراد في مقالات الناس في الكلام، منشأ القول بخلق القرآن. يعني ما الذي جعل الناس تقول بأن القرآن مخلوق، مع أن القرآن في النصوص أطلق الله تعالى أنه كلامه فأجره حتى يسمع كلام الله، وكلم الله موسى تكليما، ونحو ذلك من عشرات بل مئات الأدلة لمن تتبعها. هناك كتب يعني حصرت من المئات الأدلة ما يكفي من القرآن والسنة ويعني غيرهم. فلماذا قال الناس بخلق القرآن وبالتالي قالوا بالمجاز في كلام الله سبحانه وتعالى؟ أصل هذا الكلام أول ما ظهر يعني وأول من جاء به الجعد ابن درهم، ولهذا أكيد مر عليكم غير مرة فيما درستم إن خالد بن عبد الله القصري لما بلغه قول الجعد الذي سنفصله الآن، لكن أنت عرفت العموم أنه لما بلغه قول جعد بن درهم أن الله زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ضحى به، انتظر حتى جاء عيد الأضحى وقال بعدما خطب الخطبة: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ونزل وذبحه فعلا، ويعني شكر الضحية: كل صاحب سنة لله درك من أخي إيماني. هذا كلام ابن القيم في النونية. وجه ذلك أن الأمراء في تلك الأزمان كانوا يحرصون على الدين وعلى حفظ الدين، وأي زنديق يعني يلبس على الناس دينه فإنه يعني يستتاب، فإن أصر على قوله فإنه يقتل، لأن هذا قول يهدم الدين من أصله. طيب هذا الكلام الذي لعله عندك في ما تعرف من القصة، لكن ما الذي حدا بالجعد بن درهم إلى هذا؟ الذي حدا به إلى هذا أنه ذهب يناظر أقواما ممن ينكرون وجود الله يسمون السمنية، فأراد أن يثبت لهم هم لا يؤمنون بوجود الله أصلا، فكان دليله يعني على وجود الخالق سبحانه وتعالى دليلا في الحق هو في ذاته خطأ، لكنه التزمه، وهو أن الأعراض أو أن الأعيان تحتاج إلى أعراض، أو أن الأعراض تحتاج إلى أعيان حتى يعني تقوم بها، هي مسألة حلول الأعراض في الأجسام، يعني كل جسم يعني حتى يثبت له وجود الله قال أنت يعني لا بد لك من خالق، وبيقول لا أنا ما لي خالق، أنا يعني هكذا وجد، فأراد أن يثبت له أنه مخلوق، فحتى يثبت له أنه مخلوق قال له أنت جسم، ويعني هذه الأعراض التي تقوم بك من الطول والقصر والبرد والحر وهذه الأشياء لا تحل إلا في أجسام، فإذا كانت الأعراض لا تحل إلا في يعني أجسام دل هذا على حالة حاجة الجسم إلى غير، الجسم يحتاج إلى غيره، وما دام الجسم محتاج إلى غيره فإذا هذا الجسم مخلوق. فلما استدل لهم بهذا قبلوا وخصموا وقالوا إذن نحن نؤمن بوجود الله بعد أن كانوا منكرين. ثم إنهم قالوا ما أدري إن كان هذا القول يعني بخبث منهم أو بسلامة، قالوا له إذن صف لنا ربك، صف لنا ربك. وطبعا ذكي أهل البدع عندهم ذكاء وسرعة بديهة، ففهم أنه لو جعل يصف ربه بما وصف الرب به نفسه في كتابه من أنه عليم وسميع وبصير ونحو ذلك سيرتد دليله عليه، يقول إذن هذا يعني يحتاج إلى هذه الأعراض. وعادة المبتدع مع ذكائه أنه صاحب هوى بدل ما يرجع يقول إذن أنا أخطأت، قال هو هذا الهواء ليس له صفة حتى يخرج من إيراد الثمانية عليه. فلما قالوا له صف لنا ربك قال يعني لا صفة له، هو الوجود المطلق، هو الوجود المطلق. ومن ثم جعل جهم أو قام جهم بنفي يعني صفات الله سبحانه وتعالى، ومشى على هذا المنهج العقلي في كل الأسماء والصفات. ولما يذكر مثلا القرآن كلام الله يقول كلام الله، ليش كان عنده في اللفظ القرآن كلام الله لكن خلقه وليس صفة من صفاته. مع الأسف المبتدعة مشوا مع كلام جهم بهذه الطريقة، وإن يعني خالفه كل منهم على حسب اختلاف الأهواء. جاءت المعتزلة فأقرت الدليل العقلي الذي احتج به جهم على منكري وجود الخالق سبحانه وتعالى، وهو دليل حلول الأعراض في الأجسام، أقروا به، لكن يعني صححوا الاستدلال العقلي من حيث هو، لكن قالوا لابد من إثبات ثلاث صفات لا يعني ثلاث صفات لا نملك يعني ردها. لماذا؟ قالوا لأن العقل نفسه يدل عليه، فأثبتوا صفات الحياة والعلم والقدرة ونفوا بقية الصفات. قالوا أما الحياة والعلم والقدرة فهذا ما يمكن أبدا مع التزامنا ببقية الأشياء. جاء الأشاعرة بعد المعتزلة فصححوا نفس المسلك، قالوا لكن نحن نثبت نستثنى سبع صفات المعروفة التي درستموها، له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم اقتدر، يعني الحياة والكلام والسمع والبصر والإرادة والعلم والقدرة، وأثبتوا الكلام، لاحظ من هذه الصفات. ومع هذا أيضا أخطأوا في فهم الكلام. جاءت أبو منصور المتريدي زود صفة تمنى على السبعة اللي عند ابن كلاب والأشعرة تبعا لابن كلاب، وصفة التكوين، قال نفس السبع صفات مع صفة التكوين. منشأ الضلال، طبعا أهل السنة الآن يعني سوف نلخص كلامهم، لكن نحن نتكلم عن بعض أهم كلام المبتدعة، وإلا المصنف نقل أو الشارح نقل لك تسعة أقوال أو تسعة أقوال في مسائل ما ذكرناه من كلام الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمتريدية، هذا أهم ما يقال. ممكن أن تضيف لهم كلام الفلاسفة أنه يعني العقل الفعال وأنه عبارة عن المعاني ونحو ذلك، والباقي يعني كلام أقل شهر. لكن منشأ الضلال على كل حال كما رأيت من السياق التاريخي عند الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمتردية، تصحيح البرهان العقلي على وجود الله. انظر كيف يبدأون بدايات الكلام من العقل، وآفة علم الكلام أن يعظم العقل ويستعمله يعني قبل النص، وبالتالي يطوع النص إذا ظهر بعد هذا للعقل، بخلاف طريقة أهل السنة. إذن هذا البرهان الباطل الذي اخترعه وابتدعه الجعد بن درهم على وجود الله هو الذي أوقعه وأوقع من بعده في يعني نفي الكلام عن الله عز وجل، واعتبار إن إثبات الكلام على طريقة أهل السنة يلزم منه التجسيم، لأنه يجعل الله تعالى حينئذ يعني جسما مفتقرا إلى عرض، وهذا مذهبهم فيه. ولما كان الله تعالى يعني ليس جسما وليس مفتقرا إلى عرض، اعتبر أن إثبات الصفات ينافي الكمال وينزه الله تعالى عن ذلك. ولا شك أن هذا المعنى معنى فاسد مما حدا بهؤلاء، إلى الكلام الذي لخصه لك المصنف، وذكر يعني كلام أهل المقالات في علم الكلام. أهم ما نريده مما لم نذكره الآن طريقة أهل السنة والجماعة التي لم تعبأ بمعقولات الجعد، وإنما اهتم أهل السنة بمقتضى النصوص. مقتضى النصوص عند أهل السنة أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، وأن نوع الكلام قديم، وأن أفراده حادثة لأنه يكلم من شاء إذا شاء، وأن يعني هذا الكلام بصوت يسمعه من يكلمه الله سبحانه وتعالى. وهذا خلاصة المأثور عن أهل السنة والجماعة، لم يتركوا نصا ودليلا إلا وأثبتوا مع العلم أنه كبقية الصفات الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كلامه ككلامنا. وإذا كنا نقول في بعض المخلوقات إن كلامها مختلف بعضها عن بعض، فكيف نقول هذا في شأن الله سبحانه وتعالى؟ فالله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما على طريقة المبتدعة من نفي الكلام ترتب عليه مفاسد كثيرة، سواء على كلام المعتزلة أو على كلام الأشاعرة أو على كلام المتريدية. من المفاسد أن يجعل المخلوق أكمل من الخالق، لأن المخلوق يتكلم ويبين، فإذا كان الخالق لا يتكلم فكيف يكون يعني المخلوق أكمل من الخالق مع أن فاقد الشيء لا يعطي؟ لأن الكلام صفة كمال، كيف نثبتها للمخلوق ولا نثبتها للخالق؟ يترتب من المفاسد أيضا تعطيل صفة الباري سبحانه وتعالى وتشبيهه بالحوادث في قضية الأجسام والأعراض، والله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يترتب على هذا أيضا أمر عجيب وهو نفي الرسالة والرسل. إذا قلنا لا يتكلم، طيب يعني كيف يعني وصل وحيه إلينا؟ معلوم أن الله تعالى كلم جبريل، وأن جبريل نقل هذا الكلام إلى يعني النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الأنبياء، وأن الأنبياء بلغوا رسلهم كلام الله. فحين ننفي الكلام عن الله كأننا يعني نفينا الرسالة من الأصل. طبعا تفرع أهم شيء يعنينا في هذا الكلام الذي له زيول كثيرة كلام المعتزلة وكلام الأشاعرة. في عصرنا كلام الأشاعرة يعني أكثر انتشارا، ومن يعني البدع المترتبة على كلام الأشاعرة يعني قولهم ليس بحرف ولا بصوت، فكيف سمعه يعني من سمعه عن الله؟ ومن البدع أيضا يعني مسألة إن الله عز وجل يتكلم بمشيئته واختياره، لأنه اعتبروا أن الكلام الأشعار كلام نفساني، يعني قام بالله سبحانه وتعالى. احنا قلنا كلام الجهمية او نعم قلنا كلام المعتزلة انه مخلوق كلام الله مخلوق منفصل عن الله سبحانه وتعالى. الأشعرة قالوا انه معنى واحد، هذا الكلام الله معنى واحد قائم بذاته، هو نفس المعنى، إذا عبر عنه بالعربي يبقى قرآن، إذا عبر عنه بالسريانية يبقى يعني إنجيل، إذا عبر عنه بالعبرانية يصبح توراة. هذا الكلام يعني أيضا غير صحيح. أبو منصور المتريدي زاد أنه كلام قائم بذاته خلقه في غيره، يعني عمل تعديل بسيط على كلام ابن كلاب الذي التزمه الأشاعرة. الأشاعرة قالوا كلام قائم في نفسه سبحانه وتعالى. المتردي قالوا نفس الكلام بس قال خلقه في، يعني وضعه مثلا في الشجرة حين الكلام أو نحو ذلك. على كل حال أهم ما يعنينا في هذا أن تضبط اعتقادك أنت في صفة الكلام، وأن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء، وأنه يتكلم بصوت، ويعني هذا الصوت يسمعه عباده الذين يعني وإذ نادى ربك موسى، سمع موسى كلام الله سبحانه وتعالى، وأن نوع الكلام قديم، هذا معنى لم يزل متكلما. وإن كان الصوت يعني المعين ليس قديما، فالله سبحانه وتعالى يوم كلم موسى كلم موسى في زمان موسى، هو لم يزل متكلما سبحانه وتعالى، لكنه في زمان موسى كلم موسى، وفي زمان يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوحى إليه عن طريق جبريل عليه السلام. فالكلام يتجدد، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، محدث هنا بمعنى يعني أنه وإن كان قديم النوع لكنه حادث الأحاد. كلم الملائكة وقت أن خلق الملائكة هو إلا فهو لم يزل متكلما، كلم يعني آدم وقت أن خلق آدم، وكلم موسى وقت أن خلق موسى، وهكذا. إذن هذا المقصود يعني قوله وإن القرآن كلام الله، وهذه طريقة أهل السنة أن القرآن كلام الله، يعني صفة من صفات. منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. منه بدأ أهل السنة يقول القرآن كلام الله، في جمل محفوظة لابد أن تحفظها وتعرف معناها أيضا. أهل السنة يقول القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ منه ظهر ولم يظهر من الشجرة مثلا كما قول المعتزلة، ولم يخلقه في غيره، ولذا يقول منه بدأ يعني هو الذي تكلم. وقد يصح أن يقول منه بدأ يعني ابتدأه وأنزله، وأن كان الأشرف في العبارة منه بدأ القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. حين يقول وإليه يعود يشير إلى ما ورد من النصوص عند الدارمية وغيره أن الله سبحانه وتعالى يعني أو كما في الحديث سيسرى على القرآن فلا يبقى منه شيء، لا في الصدور ولا في السطور، في أواخر الزمان حين يعني يريد الله سبحانه وتعالى أن يعني تقوم الساعة، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. ولما كان القرآن كلام الله تعالى وصفة من صفاته، فحين يأذن الله تعالى بخراب العالم فإنه يعني يسرى على صدور الناس، فلا يبقى شيء من القرآن في صدورهم ولا في سطورهم حتى يعني يأذن الله سبحانه وتعالى بالخراب. هذا معنى وإليه يعني إليه يعود، يعني لأنه صفة من صفاته فلا يبقى منها شيء في الصدور ولا في السطور. منه بدأ بلا كيفية كبقية الصفات، كل الصفات لا نسأل فيها عن الكيفية، يعني القرآن كلام الله، الله تعالى يتكلم صحيح، كيف يتكلم السؤال غلط، لأن لا نقول كيف يسمع، ولا نقول كيف يعلم، ولا نقول كيف يبصر، ولا نقول كيف يتكلم. فنحن نثبت الكلام بعيدا عن الكيفية كبقية الصفات. منه بدأ بلا كيفية قولا، منه قولا يعني منه بدأ قولا بلا كيفية، قولا حتى نرد على المبتدعة الذين يقولون القرآن كلام نفسي ولم يتكلم الله به، لا، ده الله تعالى تكلم به، وكلم الله موسى تكليما. ولاحظ أن التأكيد هنا ليؤكد أن الكلام حقيقة وليس مجازا، ولهذا هنا قال منه بدأ بلا كيفية قولا، تأكيد لأن الكلام حقيقة. وأنزله على رسوله وحيا، الله تعالى أنزل القرآن وحيا على رسوله بطرق الوحي المعتبرة الكثيرة المعروفة، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. المؤمنون لا يمارون في أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، وأنه سبحانه وتعالى لم يزل متكلما متى شاء وكيف شاء، وأن كلامه يعني قديم النوع، يعني محدث الآحاد متجدد، وأنه سبحانه وتعالى يتكلم بصوت يسمع، هذا كله يعني المقصود بقوله وأنزله على وصدقه المؤمنون، يعني صدقه رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك المعنى حقا، وإيقانوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البريء. أهل السنة أيقنوا أن القرآن كلام الله حقيقة ليس مجازا، ليس القرآن مخلوقا، لأن الجهمية والمعتزلة والأشاعرة كلهم وإن ادعوا أن القرآن كلام الله، لكن حاصل كلامهم أنه مخلوق، سواء قالوها بطريقة مباشرة كالجهمية والمعتزلة القرآن مخلوق كلام الله مخلوق، أو قالوها بطريقة غير مباشرة كالأشاعرة والمتردية لم يتكلموا بكلمة مخلوق، لكن قالوا معنى مؤداه أنه مخلوق. ما معنى أن الكلام النفسي الذي قام به، وما معنى الذي يعني وضعه في غيره، كل هذا في الحقيقة يؤدي لنفس المعنى. لكن أهل السنة قل ليس بمخلوق ككلام البرية، فرق بين كلام الباري سبحانه وتعالى وكلام البري، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. من قال إن هذا الكلام كلام البشر، لأنه إذا قال مخلوق فهذه صفة الله سبحانه وتعالى، وطبعا سيأتي في التفريع التي سنمر عليها في كلام المصنف، إذا يعني قول الله سبحانه وتعالى فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين، على طريقة المعتزلة الله تعالى كلام مخلوق. طيب كيف حصل هذا في البقعة المباركة من الشجر؟ قال الله تعالى وضع هذا الكلام في الشجرة. طيب إذا القائل إني أنا الله الشجرة على كلامه، أم أن القائل هو الله سبحانه وتعالى؟ إذا مقتضى كلام المبتدعة يعني لا يستقيم، ولهذا من زعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر، وهذا في قصة الوليد المعروفة لما أعجبه القرآن ثم بعد هذا قال إن هذا إلا هؤلاء تشبهوا بكلام المشركين. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. هذا الإجمال. ويعني ذكر الشارح افتراق الناس في مسألة الكلام على 9 أقوال، وقد أشرنا إلى أهمها، وخص مذهب أهل السنة والجماعة بصفة يعني أو في صفة الكلام أيضا بكلام جيد. حاصله أنه تنقل معك في الأدلة الكثيرة حين نرد على المعتزلة الذي يقول القرآن مخلوق، نرد عليهم بأدلة الكتاب وأدلة السنة وبأقوال السلف الكثيرة وبالأدلة من المعقول ويعني من مما فطر الناس عليه، وهذا باب يعني طويل. حسبك في أدلة الكتاب نحو قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، الله تعالى يتكلم، وكلم الله موسى تكليما، والتأكيد بالتكليم لدفع إهام المجاز، لأنه قد يقال هذا كلام مجازي، والمجاز لا يقال فيه كلم تكليما، فإذا قال كلم تكليما لابد أن يكون المقصود الحقيقة وليس المجاز. ولهذا لما جاء بعض المعتزلة إلى الإمام أبي عمرو بن العلاء، قليل من أهل اللغة الذين عندهم الذين كانوا على يعني اعتقاد أهل السنة مع الأسف، وهذا منهم الحمد لله لأنه إمام من أئمة القراءات ومن يعني أئمة السلف، جاءه رجل يعني يتفزلك عليه وليعرف أنه يعني من أساطين اللغة، قال وددت لو قرأت ما بيصح على القراءة. شوف الأصحاب الهوى مش تقول هل أنت سمعت هذا؟ يقول يعني أنا أريد لو كنت قرأت وكلم الله موسى تكليم. فإذا نصب الله يبقى هنا نفى صفة الكلام وجعل المتكلم هو موسى. فأبو عمرو بن العلاء كان يعني إماما عاقلا، قال هبني فعلت ذلك، يعني أنا سأوافقك على هذا. ماذا أفعل في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ طب ودي هنا من فيه. طب لو قلنا وكلم الله حتى يعني لأجل يعني فهمك الصغير، ماذا نفعل في الآية الأخرى التي لا حيلة فيها؟ لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رب، ماذا نفعل فيها؟ الله تعالى هنا كلمه يعني كلم موسى عليه السلام. ومثل قوله تعالى وأنا اخترتك فاستمع، لفظ الكلام أحيانا، لفظ السماع، لفظ القول، لفظ التنزيل، كل هذه ألفاظ تدل على الكلام. فاستمع لما يوحى، إذن سيسمع إلى يعني الكلام. نودي من جانب من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة، نودي المناداة والمناجاة، كل هذا يعني وناجيناه ونادى، كل هذا داخل في الكلام. القول أيضا إنما قولنا لشيء إذا أردناه، والقول في القرآن كثير، عشرات المواضع فيها ذكر قول الباري سبحانه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، هذا أيضا يعني وتمت كلمة ربك، كلمات ربك يريدون أن يبدلوا كلام الله حتى يسمع كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله. كل هذه يعني أنواع من النصوص الكثيرة التي استدل بها أهل السنة على إثبات صفة الكلام للباري. والأحاديث كثيرة أيضا، من أحاديث الصحيح احتج آدم وموسى، فيعني قال موسى لآدم أنت يعني أبو البشر، ورد عليه يعني آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله على الذي اصطفاك الله بكلامه، وهذا هو الشاهد، إن آدم في الحديث قال لموسى أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه. النبي صلى الله عليه وسلم ينقل هذا الكلام. ويعني أيضا في حديث مسلم فإن قريشا، حديث السيرة، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي، هذا أيضا من أدلة السنة. وأيضا في حديث الدارمي فضل كلام الله على سائر الكلام، فسمى كلامه يعني كلاما. وعند الدارمي أيضا أنبيا كان آدم، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم مكلما، نبيا مكلما، إلى غير ذلك من النصوص. أيضا الآثار الكثير عن يعني سواء الخلفاء الأربعة أو عن أمهات المؤمنين أو عن غيرهم من السلف، هذا كله يعني مما أشار إلى كثير منه الشارح. كما نستدل بالمنقول بالمعقول أيضا من أدلة العقل إن الكلام صفة كمال، وسلب الكلام هذه صفة نقص، والله تعالى ينزه عن النقص. ولهذا الله تعالى حتى مع البشر يجعل فيما بينهم الكلام صفة كمال وترك الكلام صفة نقص حتى بين البشر. اتخذ قوم موسى من بعد من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم، وأنا كيف يعبدون من لا يتكلم، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيل، اتخذوه وكانوا ظالمين. فعاب على هذا الإله المزعوم أنه لا يتكلم، لأن الإله لابد أن يتكلم. أيضا إبراهيم لما أنكر على قومه الأصنام قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، وهو يعني يسخر من آلهتهم أنهم، وهم أيضا اعترفوا بهذا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. إذن ولهذا قال أف لكم ولما تعبدون من دون الله، كيف يتصور يعني إله تنتفي عنه صفة الكلام. أيضا من الأدلة العقلية أن الحكمة من يعني مقتضى إرسال الرسل، مقتضى إرسال الرسل وإنزال الكتب وجود الكلام من الباري سبحانه وتعالى، فحكمة الله تقتضي ذلك، إنزال الكتب وإرسال الرسل. ولا معنى لرسول ولا لرسالة ولا لكتاب إلا يعني الوحي، والوحي وصفة كلام الرب سبحانه وتعالى، سواء إلى النبي مباشرة كآدم ويعني موسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا شاركهما في هذا، أو بواسطة الملك، فالله تعالى يكلم الملك والملك يعني ينقل الكلام نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. إذن يعني مسألة مذهب أهل السنة والجماعة في صفة الكلام وأدلة أهل السنة والجماعة هذا مما يعني تواتر. ويعني من الجميل هنا وقد ذكر الشرح أيضا الإشارة إليه مسألة بعض أدلة المعتزلة التي تمثل الشبهات. المعتزلة ودائما المبتدعة يعرضون عن المحكمات ويأتون إلى المشتبهات، يعني المسألة يكون فيها نصوص لا تحتمل التأويل وهي كثيرة وقد تكون بالعشرات، والمبتدع لمكان الهوى من نفسه يعرض عن هذا ولا يتكلم عنه، ثم يأتي لبعض النصوص التي تشتبه عليه ويرفع بها رأسا ويجعلها أدلة وينافح عليها، وهي في الحقيقة يعني ينبغي أن تفهم في إطار المحكمات، وحتى لو أخذها وحدها فالرد عليها يكون يعني يسيرا. لكن دايما الإشكالية المبتدع أنه ليس عنده إنصاف في تناول الأدلة، لأن المبتدع يعتقد أولا ثم يستدل، بينما يعني من يتجرد من الهوى فإنه يعتقد بناء على الاستدلال، يعني يستدل أولا ثم يعتقد. أبرز أدلة المعتزلة لهم أدلة نقلية وأدلة عقلية، والعجب في الأدلة النقلية كيف يعني يفهمونها. من أدلتهم قوله تعالى الله خالق كل شيء، فقالوا أن كل عموم جائزة امتحانات، قالوا أن كل لفظ من ألفاظ العموم، ومن ذلك كلامه، فكلام الله تعالى يعني مخلوق، وهذا عجب من العجب، فإن معنى الله خالق كل شيء يعني كل شيء مخلوق، ولا يفهم أنه خالق كل شيء لم يخلق نفسه سبحانه وتعالى، لأنه ليس مخلوقا ولم يخلق صفاته. والعجب من هذا أن المعتزلة لهم قول أفعال العباد معروف، أن العبد خالق فعل نفسه، فلما جاءوا على هذه الآية الله خالق كل شيء استثنوا من المخلوق أفعال العباد، قالوا إلا أفعال العباد، مع أن أفعال العباد لا شك أنها داخلة في عموم كل، فالله تعالى خالق كل شيء ومن ذلك أفعال العباد خلقها الله، والله خلقكم وما تعملون. فانظر كيف ساغ للمبتدع أن يستثني على حسب هواه ما لا يمكن استثناؤه، وهو أفعال الله، وهو أفعال العباد من عموم كل، في حين أنه يدخل في كل شيء ما لا يمكن إدخاله، وهو يعني كلام ربنا سبحانه وتعالى. ولهذا يعني وأيضا لاحظ أنه لما يدخل الكلام يدخل بقية الصفات، وقد التزموا هذا، الله خالق كل شيء ليس الكلام فقط، قلق الكلام والسمع والبصر. ولهذا المعتزلة أثبتوا الأسماء مجردة عن الصفات، وهذا طبعا دليل يعني فيه من التناقض ما لا يحتاج إلى حكايته. أيضا من الأدلة المشهورة يعني إن قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، فقالوا جعل بمعنى خلق، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فجعل تستعمل بمعنى خلق. إذن هنا قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا، جعل بمعنى خلق، إنا خلقناه قرآنا، وهذا طبعا يعني من لا يليق في الحقيقة بالمعتزلة هذا الاستدلال، لأن المعتزلة في الغالب أصحاب لغة ويعني يعرفون هذا، والمتأمل في اللغة يعرف أن جعل قد تتعدى إلى مفعول واحد حينئذ تكون بمعنى خلق، قد تتعدى إلى مفعولين تكون بمعنى أنشأ وصير ونحو ذلك. فحين نقول يعني خلق والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل، هذا كله مفعول واحد، إذن جعل هنا كله بمعنى خلق، لكن أين هذا من يعني جعل لا تتعدى لمفعولين، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ولا تجعلوا فعل وفاعل الله مفعول أول عرضة مفعول، هل معنى هذا لا تخلقوا الله عرضة؟ هم نفسهم لا يقولون هذا. إذن يعني من السهل أن ترد على هذا الدليل جعلناه قرآنا، إن جعل ليست بمعنى خلق على الإطلاق، لكن إذا تعدت إلى مفعول تستعمل بمعنى خلق، إذا تعدت بمعنى إلى مفعولين تستعمل بمعنى صير ونحوه. ولهذا قوله في الآية إن جعلناه قرآنا عربيا، جعلناه المفعول الأول الضمير اللي هو الهاء المفعول الثاني قرآنا هذا بمعنى صيرناه، ولهذا لا يصح الاستدلال بالآية. أيضا استدلوا بالآية آية القصص، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، يعني اعتبروا أن في البقعة المباركة من الشجرة، يعني أن هذا أن الله تعالى خلق كلامه في الشجرة ومن ثم الكلام مخلوق، مع أن قوله تعالى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، من هنا يعني الابتداء الغاية، من يعني من عند الشجرة، كان النداء من عند الشجرة، وإلا لكانت الشجرة هي المتكلمة، هي التي قالت إني أنا الله، وهذا معروف أنه غير صحيح. ثم كيف يقال يعني ذلك والله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ بكلمات الله، أعوذ بكلمات الله، وقال أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد في حديث الرقية. إذن هذا كله يدل على يعني إن لو كانت هذه مخلوقة لما استعاذ الله تعالى منها، أعوذ بكلمات الله وأعوذ بعزة الله، هذه الصفات لو كانت مخلوقة لم يستعذ بغير الله سبحانه وتعالى. أيضا استدلوا بإنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها، يعني ومعلوم إن هذا الدليل أيضا خطأ، لأنه يعني المقصود وكلمته ليس لأن الكلمة مخلوقة، هم قالوا بدم وكلمته عيسى مخلوق والكلمة مخلوقة، قالوا لا ده هو عيسى مخلوق لكن وكلمته يعني وجد بالكلمة، وهي كلمة كن أوجده الله تعالى بالكلمة، وليس عيسى نفس الكلمة حتى نقول عيسى مخلوق، وكلمته عيسى ليس نفس الكلمة حتى نقول إنه مخلوق، وإنما عيسى المخلوق وجد بالكلمة، وهي بكلمة كن التي ذكره الله تعالى، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن، هذا معنى الكلمة. هذه أهم الأدلة النقلية، ولهم أدلة عقلية يعني حاصلها إن يعني إن إثبات صفة الكلام يعني فيه نوع من التشبيه ويعني التجسيم، والقضية اللي قالها الجعد قبل قليل حلول الأعراض بالأجسام فأثبات الصفات ومنها الكلام، يدل على أن يعني الباري يعني جسم وأنه بحاجة إلى هذه الأعراض، والباري يتنزه ويتعالى عن هذا. يقول من الأصل المثال الذي وضعه الجهم كان خطأ. بالمرة أدلة الأشاعرة، الأشاعرة وجدوا كلام المعتزلة فجا، وكثيرا من الخلافات بين الأشعار والمعتزلة، لأن الأشعار كان معتزليا في الأصل، ثم إنه لبعض يعني علاقته بالنصوص يعني خالف، لكن تأثر في مذهبه القديم طبعا تأثر ببعض المعقول، فلا هو حصل طريقة السلف ولا هو بقي على، وإنما كان يتوسط في بعض المسائل. فأدلة الكلابية وعنهم أيضا الأشاعرة الذين أرادوا أن يتوسطوا بين يعني معقول المعتزلة ومنقول أهل السنة، وأن يوفقوا بين المعقول والمنقول، لكن غلبهم علم الكلام في الحقيقة، وقالوا كلام الباري سبحانه وتعالى هو يعني المعنى القائم بذاته، حتى يفروا يعني والتزموا أن القرآن كلام الله، ولم يقولوا مخلوق باللفظ كالمعتزلة، لكن قالوا معنى آخر، أرادوا أن ينفوا مسألة الحرف والصوت، هذه لم يستطيعوا أن يتحملوها، فقالوا الكلام يعني المعنى القائم بالنفس، يعني الكلام عبارة عن معنى قام بنفس الله سبحانه وتعالى، ويعني هذه الألفاظ موضوعة، ولهذا المعنى يعني الذي إذا تكلم به بالعربية كان قرآنا، بالسريانية كان إنجيلا، بالعبرانية كان توراة، ويعني الألفاظ موضوعة للدلالة على هذا المعنى هناك، وبالتالي اعتبروا الكلام كله شيئا واحدا. طيب والكلام الذي قاله الله سبحانه وتعالى بعد هذا لموسى، والذي قاله بعد هذا لآدم، والذي قاله لكيفة، والآيات التي فيها الكلام الماضي يعني كيف كان هذا الكلام، هناك يعني أفعال مضت ويعني نحو ذلك من هذا يعني مبحث. على كل حال بناء على كلام الأشاعرة الكلام ليس بحرف ولا صوت، والمتكلم من قام الكلام به لا من أوجد الكلام، وهذا يعني كلام باطل. واستدلوا على هذا، زعموا باللغة وبالشعر وبالنقل أيضا، استدلوا باللغة بأن العرب تقول كلام في نفسي، كان في نفسي كلام، وهذا يدل أن الكلام المعنى الذي قام بالنفس. واستدلوا بقول عمر في حديث السقيفة فزورت في نفسي كلاما قبل أن يقوم أبو بكر يتكلم في حديث وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الكلام غلط في الحقيقة. لماذا؟ نحن لا نختلف معهم أن التقييد في نفسي قريبة تدل على إن يعني وجود الكلام النفسي، لكن هذه قرينة. إذا قال إنسان بهذا القيد كلام في نفسي فهذا صحيح أن هناك كلاما في نفسي، وبالتالي هذه القيد تخرج الكلام عن إطلاقه. وأما إطلاق الكلام ليس هو الكلام النفسي، فعند إطلاق الكلام نقول كلام تكلم، فيقصد بالكلام هو اللفظ والمعنى، اللفظ المسموع الذي خرج من المتكلم. أما لما أقول كلام في نفسي فزورت في نفسي لا بد أن يأتي بقرينة في نفسي، وحينئذ يعني لا إشكال. فهم يعني تركوا الأصل والباب الواسع وأخذوا جملة مقيدة وحاكموا المطلق إلى هذا المقيد، وقالوا أن هذا مقتضى اللغة. طبعا تلبيس أن يقول أن مقتضى اللغة كان في نفسي كلام، وعمر يقول زورت في نفسي كلاما. لا نستغني هنا عن التقييد بقوله في نفسي، لكن نحن نتحدث عن إطلاق الكلام. إطلاق الكلام يقتضي يعني حرفا وصوتا وكلاما مسموعا. إذن استدلال اللغة غلط. استدلوا بالشعر أيضا استدلال أعجب من اللغة، بيت للأخطل يعني ينسب إليه إن الكلام في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قال أهو الكلام في الفؤاد يعني الكلام النفسي، وهذا عجيب. فإن الأشاعرة وغيرهم من المبتدعة لما يحتج عليهم أهل السنة أحيانا بحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قد يعارضونه بحجة أنه حديث أحاد، أليس كذلك؟ فكلام الناس قد يردونه يقول حديث أحاد. طب وانت جايب بيت شعر وليس حديث وهو أحاد طبعا، وبيت شعر لرجل نصراني الأخطل، ومعروف أن النصارى في في في في في العقائد عموما وخصوصا في قضية الكلام لاتحاد الناسوت باللاهوت عندهم ضلال في هذا الباب وفي غيره، ثم أن حتى هذا البيت لم يثبت نسبته للأخطل وليس في ديوانه ويروى بغير هذا اللفظ، فكيف يعد هذا يعني دليلا على نفي إثبات كلام الباري سبحانه وتعالى؟ ومما قالوه من الأدلة المنقولة قول الله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما يقول، وأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. معلوم أن هم يقولون فقول هنا قائم بالنفس وإن لم ينطق به اللسان، وهذا كأننا أجبنا عليه قبل قليل أنه لو كان مطلق القول يراد به حديث النفس لم تكن هناك حاجة إلى تقييده به. فلماذا قال فأسرها في نفسه، ولماذا قال يعني ويقولون في أنفسه؟ لو كان القول كما تزعم المعتزلة هو حديث النفس فلماذا احتاج إلى أن يقيد بقوله فأسرها يوسف في نفسه ويقولون في أنفسهم؟ بل هذا دليل على العكس، دليل على أن القول عند الإطلاق لا يصح، لا يعتبر، أو ليس معناه القول النفسي وإنما القول الخارج الذي يكون بحرف وصوت. هذه أيضا أدلة المعتزلة، أدلة الأشاعرة ويعني الرد عليها. وستجد يعني هذا في الحقيقة يعني مفصلا في كلام الشارح. على كل حال أميز ما في كلام المعتزلة أنه رد على الأشاعرة، وأميز ما في كلام الأشاعرة أنه رد على، ودايما أهل البدع يكفون هذا، وهذا تكرر معنا مرارا. أحسن ما يدلك على فساد كلام مثلا الجهمية المعطلة جماعة المشبهة، والعكس. وأحسن ما يدلك على نقد كلام الجبرية القدرية، ومن يرد كلام القدرية الجبرية، لأن هؤلاء عندهم أنواع من التطرف في فهم النصوص. ولهذا المصنف الشارح ذكر هذا، أن كل ما تحتج به المعتزلة مما دل على أنه كلام متعلق بمشيئته وقدرته فهو يعني حق يجب قبوله. ويعني ما يقول به من يقول يعني الأشاعرة إن كلام الله قائم بذاته وأنه صفة له فهو حق يجب قبوله، فيجب الأخذ بما عند كل طائفة من الحق. طيب، في قوله وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا، يعني ليس بالمجاز، وأنزله على رسوله وحيا، تقدم المقصود منه، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. وذكر الشارح يعني مذاهب الناس مسمى الكلام والقول، لأن من الناس من يعتبر الكلام هو عبارة عن اللفظ والمعنى معا، ومنهم من يعتبر الكلام اللفظ فقط، ومنهم من يعتبر الكلام المعنى فقط، ومنهم يعني من يعتبر الكلام مشترك بين اللفظ والمعنى، يعني لفظ مشترك بين اللفظ والمعنى. والصحيح قول السلف أن الكلام يتناول اللفظ والمعنى جميعا، يتناول اللفظ والمعنى جميعا. وأشار إلى يعني نكتة لطيفة تتعلق بالمشابهة بين قول الأشاعرة وقول النصارى، أن قول الأشاعرة أشبه ما يكون بقول النصارى القائلين باتحاد النسوت واللاهوت. أن الأشاعرة يقولون القرآن هو كلام الله، يعني المعنى الذي يقوم بذاته، فإفهام المعنى القديم عند الأشاعرة يعني نظم المخلوق، معنى القديم علاقته بالنظم، هذا أشبه بما عند النصارى باتحاد اللاهوت ويعني الناسوت. قوله فمن سمعه وقال إنه كلام البشر فقد كفر، وقد أوعده الله تعالى بسقر. من سمع القرآن وقال إنه كلام البشر لا شك أن هذا من الكفر، لأن هذا منكر للقرآن، منكر لصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وبالتالي لما يقول كلام البشر يبقى يثبت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره من البشر، وهذا نوع من الكفر ولا يشبه، بل القرآن لا يشبه قول البشر. واستطرد المصنف هنا في مسألة الإعجاز القرآن، يعني إعجاز القرآن، وذكر مقالات أو بعض مقالات أهل العلم في هذا. الحقيقة أن لفظ الإعجاز لم يرد في القرآن ولا في يعني في النصوص، نصوص الوحي لم يرد لفظ الإعجاز، وإنما هذا المعنى ورد بألفاظ أخرى كلفظ مثلا البراهين والآيات ونحو ذلك. لكن لما كان القرآن قد تحدى الناس على أن يأتوا بصورة أو بعشر صور أو بمثله فعجزوا عن ذلك، من هنا يعني ولد العلماء لفظة الإعجاز، يعني الله تحدى بالقرآن والناس لم يستطيعوا، فكان هذا يعني نوعا من الإعجاز. وإن كان يعني لفظ الإعجاز لم يرد في السنة، أو وإنما الذي ورد الآيات والبراهين والمعنى واسع على كل حال. لكن من المباحث المهمة هنا، وإن كان الشارح لم يستطرد لها يعني أو لم يستطرد في ذكرها، مسألة يعني وجه الإعجاز، وجه إعجاز القرآن. معتزل عندهم قول يعني خبيث في الحقيقة، يقولون القرآن معجز بصرف الله للبشر عن الإتيان بمثل، عن معارضته، وهذا في الحقيقة كأنه يسلب معنى الإعجاز، يعني يقول هو كأنه يقول بالصرفة بيسمونه، الله تعالى صرف الناس عن الإتيان بمثل، وكأن معنى هذا لولا أن الله تعالى منع الناس لأمكن الناس أن يأتوا بمثل، وهذا المعنى معنى أكيد أنه غير مقصود، يعني وكأن القرآن ليس معجزا بنفسه، وإنما الله تعالى هو الذي قهر الناس على هذا وصرفهم. مسألة الصرف هذه من خصائص المعتزلة، وهذا كلام غلط يرده العقل والنقل معا. أما النقل فالله تعالى يقول قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثل. هذا من حيث النقل يدل على إن اجتماع الإنس والجن لو حصل وحاولوا الإتيان بالقرآن فإنهم يعجزون، وهذا يدل على إن يعني الإعجاز حاصل بذات القرآن. ومن حيث العقل أيضا إن الأمة أجمعت على نسبة الإعجاز إلى القرآن وليس إلى الله سبحانه وتعالى. نقول إعجاز القرآن، فنسبة الإعجاز إلى القرآن يعني غير نسبة القرآن، نسبة الإعجاز إلى الله. نحن لسنا بحاجة نسبة الإعجاز إلى الله، لأن الله تعالى يعني البحث في هذه المسألة لا يحتاج، لكن نسبة الإعجاز إلى القرآن نفسه وهذا بإجماع الأمة يدل على خطأ قول المعتزلة بأن الإعجاز إعجاز القرآن بالصرف، الصرفة أن الله تعالى صرف الناس عن الإتيان بمثل. بقية الأقوال منهم من يقول معجز بلفظه، الإعجاز في اللفظ، منهم من يقول معجز بالمعنى، الإعجاز في المعنى، منهم من يقول القرآن معجز يعني النظم، والنظم يشمل اللفظ والمعنى. والحقيقة أن أصح الأقوال أن القرآن معجز، يعني أقوى وجه في الإعجاز أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يشبه كلام البشر، كونه كلام الله سبحانه وتعالى هذا وجه الإعجاز أن القرآن يعني، وهذا يدخل فيه أنه يدخل فيه إعجازه في اللفظ وفي المعنى وفي النظم، وإعجازه في الغيبيات التي يذكرها، إعجازه في التشريعات والحكم التشريعية، إعجازه في سلطانه على النفوس التي تسمعه أو تقرأه، إعجازه بكل هذه المعاني في الحقيقة صحيحة وكلها وجوه، ليس هناك وجه واحد في الإعجاز، لكن مجموع وجوه الإعجاز هي في الحقيقة نابعة من أنه كلام الله سبحانه وتعالى. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. وهذا الكلام يعني واضح. قال بعد هذا يقول ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. هذه تتم في نفس الباب، كل من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، وهذا معنى عام، يعني صفة الله تعالى بمعنى من معاني البشر، ومن ذلك أن نقول إن كلامه يعني مخلوق ويعني ليس صفة من صفته ونحو ذلك، هذا يعني يدخل في باب الصفات كما تقدم. فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أن الله بصفاته ليس كالبشر، وهذا كله تقدم شرحه، الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما أحسن ما ذكر الشارح من قوله وما أحسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل باللبن الخالص السائغ للشاربين يخرج من بين فرث التعطيل ودم التشبيه. هذا آخر مبحث متعلق بالكلام، ويأتي مبحث الرؤية إن شاء الله تعالى. أنا أكلمكم الآن ووجدت في الكتاب يعني هذه الورقة، ما أدري ما الذي جاء بها هنا، تاريخها سنة 1401، أنا مش عارف فعلا إيه اللي جابها. أنا بقول فيها إيه، هذه كلمات استطعت تجميعها من محاضرة حضرتها للشيخ الألباني رحمه الله يناقش فيها أحد الإخوة الذين لا يعذرون بالجهل، وذلك حسب ما فهمت وليس بنص الشيخ إلا في بعض الأسئلة، وكتب شوية أسئلة وأجوبتها، دي كانت مناظرة تقريبا للشيخ في العذر بالجهل. فأنا حرصت أن أنا يعني أكتب المسألة والورقة قديمة، وما أدري ما الذي جاء بها في هذا الكتاب الآن، يعني أكيد أن لها، لكن من المهم أن أنت يكون عندك حرص واهتمام و تحضر قبل الشيخ وتكتب وتسجل هذا يحدث بغض النظر عن الفهم، بس في بركة، في بركة عجيبة يعني تجدها إنها بعض الأخوة بيتعمد أنه يجي متأخر أو يقول والله أنت لو قدمته أنا مش هاجي قبل الساعة 5 بس إن شاء الله يكون في درسين، أو مش هاجي يوم كذا وأي يوم تاني. يعني هذه الاشتراطات تضعف البركة والنفع. تضيفون إضافات كثيرة على الكتاب، فهل الأفضل أن نعيد سماع الدرس ونكتب ونستمع بالكتابة في أول مرة، أم نكتب مع السماع أول مرة مع صعوبة ذلك بعض الشيء؟ هذا يختلف باختلاف الشخص. يعني في واحد يستطيع أن يكتب ويسمع ويفهم، وفي واحد إذا كتب لم يسمع ولم يفهم، وحتى يسمع لابد أن يمتنع عن الكتابة، وفي واحد يعني ناس أنواع كثيرة على كل حال. فهذا يرجع أكيد أن المبادرة أحسن. يعني لو استطعت أن تكتب وأنت تفهم خير من أن تقول أنا هسمع بعد هذا، ممكن تقول هسمع الدرس بعد هذا ولا تسمع، وكثير ما يحدث هذا. فهذا يرجع لكن من المهم على الأقل أن يعني تشاركنا في الطريقة التي ندرسك أو ندرس لك بها، هل هي مناسبة أو ممكن تغيرها. أنا بحاول أن أخص لك الباب، يعني كل مرة نأخذ بابا مستقلا وأنا ألخصه لك إجمالا، ثم بعد هذا إذا احتجنا أن نمر على شيء أو قد ننتهي إلى هذا. وهذا الملخص ترى يعني تراه في تضعيف كلام المصنف، وأكيد أن هناك يعني زيادات كثير من الأحيان. هذه الطريقة لو أنك التزمت بها حتى في قصة نفسي، سواء رجعت إلى الدرس أو لخصتها من كلام، يعني بعض هذا أنت تستطيع أن تعمله وحدك. مثلا لما نقول في درس اليوم حاصل أدلة المعتزلة، المصنف هنا الشارح أتى بكل أدلة المعتزلة تقريبا، ولكنه سردها سردا. لما تستخرجها أنت في أربع أدلة من أدلة نصية ودليلين من أدلة العقلية، وتكتب أمام كل دليل نصي الرد عليه، وأمام هذا الترتيب لا شك أنه يثبت المعلومة في ذهنك. لكن لو اكتفيت بالقراءة، القراءة ستجد كلام 30 40 50 صفحة أحيانا كلام كله داخل في بعض، حتى أنك تمر على المسألة وما تشعر أنك مررت عليه، وهذا ليس مفيدا. فأنا قد أفعل هذا لأجل أن أحملك على اعتياد هذه الطريقة، وده اللي بينفع حتى على الأقل في الامتحانات، لا حول ولا قوة. والامتحان بيك لخص أدلة المعتزلة في نفي صفة الكلام وناقشها، ثم تقول عندهم أربع آيات، الآية الأولى كذا والآية الأولى كذا والتانية والثالثة والرابعة والرد على هذا كذا والرد على هذا كذا. هذه الطريقة تثبت العلم في ذهنك. أما لو أنت قرأت وخلاص، تفضل يكون ما قرأتش أصلا، وأكيد أنا متأكد لبعضكم حتى القراءة وخلاص هذه يعني دي هذا أمل قد لا يصل إليه، مثل هذا يعني ما يستطيع أن يمشي. طيب على كل حال أنا ما زلت أؤكد عليك أن هذا الكتاب يحتاج إلى مزيد من القراءة.